بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والحاضرات والمستمعين والمستمعات. قال المؤلف الشيخ مرعي بن يوسف الكرم رحمه الله تعالى في متنه دليل الطالب لنيل المطالب كتاب الاعتكاف، وهو سنة ويجب بالنذر، وشرط صحته ستة أشياء: النية والإسلام والعقل والتمييز وعدم ما يوجب الغسل وكونه بمسجد، ويزاد في حق من تلزمه الجماعة أن يكون المسجد مما تقام فيه، ومن المسجد ما زيد فيه، ومنه سطحه ورحبته المحوطة ومنارته التي هي أو بابها فيه. ومن عين الاعتكاف بمسجد غير الثلاثة لم يتعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول المتن رحمه الله تعالى: كتاب الاعتكاف. والاعتكاف أصله في اللغة اللزوم، وأطلق على لزوم المكان، هذا أكثر مطلقات معنى الاعتكاف، وهو في الاصطلاح الشرعي لزوم مسجد لطاعة، لزوم مسجد لطاعة أو طاعة لله عز وجل، فهذا هو اعتكاف الإيمان، يقابله اعتكاف البدعة واعتكاف الكفر. ودليل اعتكاف الكفر حديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال: انطلقنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، فقال: فمررنا بسدرة للمشركين يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم، يقال لها ذات أنواط، فقلنا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال صلى الله عليه وسلم: قلتم والذي نفسي بيده كما قالت النصارى كما قالت اليهود لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال: إنكم قوم تجهلون، إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. فهذا العكوف عند الأماكن لرجاء بركتها اعتكاف شركي، فإن عكف عند المكان لا يرجو بركته، ولكنه تعظيم لهذا المكان دون تعظيم الشرك، فهذا شرك أصغر، لأنه من شرك الوسائل، كالعكوف عند المزارات والأضرحة والقبور، فإن مجرد المكث عندها من وسائل الشرك بها. والاعتكاف في أصله أنه سنة، ويكون سنة مؤكدة في أحوال، ويكون واجبا. فالاعتكاف يكون سنة إذا أقام في المسجد مدة يتعبد لله عز وجل فيها، فهذا سنة. وفي العشر الأواخر سنة مؤكدة، لأنه فعل داوم النبي صلى الله عليه وسلم عليه، بل إنه في سنة من السنين قضاه من شوال، قضى الأيام العشرة من شوال لما لم يعتكفها في رمضان، وما قضاها إلا لأنها سنة مؤكدة. ويكون الاعتكاف واجبا إذا نذره لله علي أن أعتكف يوما أو ليلة، فهذا يجب النذر، يجب الوفاء بالنذر، لأنه نذر طاعة. ودليله ما جاء في البخاري من حديث عمر رضي الله عنه أنه نذر أن يعتكف ليلة في المسجد الحرام، وهذا في الجاهلية، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني نذرت أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، فقال: أوفي بنذرك، لأنه لما نذر عبادة صار الاعتكاف بهذا النذر واجبا. الاعتكاف له شروط، ذكر أن شروط صحته ستة أشياء: النية أن ينوي الاعتكاف، فلو دخل المسجد ونام فيه أو جلس فيه أو سكن فيه ولم ينوي اعتكافا فلا يكون اعتكافا، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. الشرط الثاني الإسلام، إذ لا يصح المكث في المسجد لغير المسلم إلا لحاجة، كذلك الاعتكاف لما كان عبادة العبادة مبناها على الإسلام، وغير المسلم لا تصح منه العبادة حتى يسلم. الشرط الثالث العقل، لأن المجنون لا عبادة له، ولما روى الترمذي وغيره: جنبوا مساجدكم مجانينكم وصبيانكم، لأن مظنة المجانين في المساجد والصبيان الإفساد أو التشويش على من؟ على المصلين. الشرط الرابع التمييز، أن يكون مميزا، فإن كان صغيرا فلا بأس، فلا بد أن يكون مميزا، والتمييز من 7 سنين في قول جماهير العلماء فأكثر، هذا سن التمييز. ولهذا يجوز اعتكاف الصغير لكن الرضيع لا يعتكف، وكذلك غير المميز. الشرط الخامس عدم ما يوجب الغسل، لأن من عليه الغسل جنب، والجنب لا يجوز له أن يلبث ويمكث في المسجد، ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، فإن حصلت عليه الجنابة في المسجد وجب عليه الخروج والاغتسال. وسيأتينا أن من مفسدات الاعتكاف الجماع. الشرط السادس أن يكون الاعتكاف في مسجد، فلو اعتكف في بيته أو اعتكف في خيمته أو اعتكف في ملحقه لا يسمى هذا اعتكافا ولو مكث فيه للطاعة، لا بد أن يكون في مسجد. يزاد في حق من تلزمه الجماعة أن يكون المسجد فيه، المسجد الذي يعتكف فيه مما تقام به الجماعة. والفرق بين الحالتين، لو أن امرأة اعتكفت في مسجد مشهور، مسجد مهجور، صح اعتكافها، أما الرجل لا بد أن يكون اعتكافه في مسجد تقام فيه إيش؟ تقام فيه الجماعة، ولا يشترط أن تقام فيه الجمعة. نعم الاعتكاف في مسجد الجمعة أفضل من مسجد الجماعة، كما أن الاعتكاف في المساجد الثلاثة أفضل من غيرها، وهي في الثلاثة على الترتيب، أفضلها في الحرم المكي ثم في المسجد النبوي ثم في بيت المقدس. ويجوز أن يعتكف في مسجد ويخرج يصلي الجمعة مع الجماعة ويرجع، كما سبق في كتاب الجمعة أنها لا تقام أكثر من جمعة في البلد إلا لحاجة. ومن المسجد، يعني ما الذي يشتمل عليه اسم المسجد؟ قال: ومن المسجد ما زيد فيه، أي في بنائه، فدخل في اسم المسجد. ومنه سطحه، سطح المسجد وإن لم يصلى فيه هذا من المسجد. ورحبته يعني فناؤه، يسمونها الناس السرحة، يسمى الآن الحوش، رحبة المسجد هذا من المسجد، وسميت بالرحبة لاتساعها. ورحبته المحوطة التي تحيطه من جوانبه، ومنارته التي هي أو بابها فيه، فإن كانت المنارة خارج المسجد أو كان بابها خارج المسجد كمنارة مسجدكم هذا فلا يعتكف فيه. ما المنارة التي يعتكف بها؟ ما كانت المنارة في المسجد أي من بنائه أو بابها في المسجد. ومن الصور التي تخرج فيها المنارة عن المسجد، في بعض الدول يبنون عمارة فيجعل البدروم أو الدور الأرضي مصلى مسجدا، ويجعل العمارة في الدور السادس أو السابع أو الثامن، فهذه المنارة ليست في المسجد فلا يعتكف فيها. بينها وبين المسجد إيش؟ بيوت سكنية، شقق وأدوار. إذن المنارة ما ضابطها؟ ما كانت في المسجد أو كان بابها فيه، أي في المسجد. ومن عين الاعتكاف بمسجد غير الثلاثة، الثلاثة هي المساجد الثلاثة المعهودة، لأنه جاء في الحديث عند بعض أهل السنن لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة، المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. والحديث لأهل العلم فيه جوابان، الأول منهم من يضعفه، يضعفونه مرفوعا. والوجه الثاني وهو على فرض صحته أنه أن الاعتكاف في هذه المساجد الثلاثة أفضل من غيرها، لا أن الاعتكاف مخصوص ومحصور في هذه المساجد الثلاثة. إذا عين اعتكاف في مسجد لم يتعين، ليه؟ لو قال سأعتكف في جامع البواردي لا يتعين ذلك، لأن المقصود العبادة وليس ذات الجامع، فيصح الوفاء بأي مسجد. لكن لو نذر أن يعتكف في المسجد الأقصى لم يصح إلا في المسجد الأقصى أو ما هو أفضل منه. وش الأفضل منه؟ المسجد النبوي أو المسجد الحرام؟ وكذا لو نذر أن يعتكف في المسجد النبوي لم يصح إلا في النبوي أو في المسجد الحرام، إلا في المعين أو ما هو أفضل منه. فإن نذر أن يعتكف في مسجد صح في هذا المسجد أو ما كان مثله من المساجد، لأن المقصود بالاعتكاف لزوم هذا المسجد طاعة وعبادة لله. نعم. ويبطل الاعتكاف بالخروج من المسجد لغير عذر وبنية الخروج ولو لم يخرج، وبالوطئ في الفرج وبالإنزال بالمباشرة دون الفرج وبالردة وبالسكر. وحيث بطل الاعتكاف وجب استئناف النذر المتتابع غير المقيد بزمن ولا كفارة، وإن كان مقيدا بزمن معين استأنفه وعليه كفارة يمين لفوات المحل. نعم. يبطل الاعتكاف عندهم بستة أمور. الاعتكاف لما كان عبادة مستحبة وقد يكون سنة مؤكدة وقد يكون واجبا يبطل بستة أشياء. الأمر الأول أن يخرج من المسجد لغير عذر، يخرج يتمشى يغير جو، فهذا قد بطل اعتكافه لأنه نافى مقصده. أو نية الخروج، لأن النوايا تنزل منزلة الأعمال، نوى أن يخرج عزم ولم يخرج عندهم يبطل اعتكافه. أو بالوطئ في الفرج، سواء وطئ زوجة أو سرية أو العياذ بالله زنى أو لاطى، ونقول هذا لأنه يقع للأسف، يأتي من يعتكف ومعه صبيان ثم تثور شهوته على بعضهم فيستزله الشيطان فيفجر في هذا المكان المعظم. أو بامرأة يزني بامرأة، فإن كان الوطء المباح وهو الجماع لأهله أو سريته ممنوع فمن باب أولى الحرام، والله جل وعلا يقول ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد. الرابع من مبطلات الاعتكاف بالإنزال بالمباشرة دون الفرج. لو أنزل بالمباشرة ضم أو قبل، يعني باشر من بسببه حصل الإنزال، وإن لم يجامع فإنه بطل اعتكافه، لأن الفقهاء أخذوا معنى قوله جل وعلا ولا تباشروهن، والمباشرة هي الجماع، أنزل أو لم ينزل، ويدخل فيها المباشرة بأن يضم أو يقبل أو يفاخذ دون الجماع، لكن يحصل فيها الإنزال. ولحديث يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي كما سبق في مفسدات الصيام. الخامس بالردة، لو ارتد عن الإسلام، سب الله، سب رسوله، اعتقد كفرا، بال على المصحف، هذه ردة لا تنفع معها أي عبادة، وبالتالي تبطل عباداته. سادسا وبالسكر، لو أنه سكر كيف يسكر؟ بالخمر، أو تعاطى المخدرات، أو لقى في المسجد بتكس راح يشمه يشفط حتى يزول عقله، هذا سكر. قالوا وإلا وإن شرب ولم يسكر أو أتى كبيرة غير ما ذكر فإنه لا يفسد اعتكافه على الصحيح، لكن يأثم، لأن المعصية والفجور في المسجد أعظم من المعصية والفجور في غيره. طيب، وحيث بطل الاعتكاف، فإذا بطل الاعتكاف، فإن كان الاعتكاف مسنونا أو سنة مؤكدة استأنفه من جديد، يبدأ به من جديد ويفوته أجر ما بطل به اعتكافه. فإن كان الاعتكاف منذورا، لله علي أن اعتكف 5 أيام، اعتكف 3 أيام، في اليوم الرابع أتى ما يوجب بطلان اعتكافه، بطل، فيبقى عليه اعتكافه 2. وقيل يعيد 5 كلها، لأن الاعتكاف فيها كلها عبادة، وهذا هو ظاهر كلامهم في قولهم وجب استئناف النذر المتتابع غير المقيد بزمن. فإن كان مقيدا بزمن، لله أن اعتكف 10 الأواخر من رمضان، فإنه إذا بطل وجب عليه أن يقضيه، فإن كان قضاؤه بعيد فكما تسمعون الآن. قال ولا كفارة وإن كان مقيدا بزمن معين، نذر أن يعتكف يوم الجمعة، أن يعتكف 10 الأواخر، استأنفه أي أكمل الاعتكاف وعليه كفارة يمين لفوات المحل. وفوات المحل فيه نظر، فما كان يفوت كما كان ما يأتي إلا من سنة إلى سنة، نذر أن يعتكف 10 الأوائل من ذي الحجة، 10 الأواخر من رمضان، وأبطله أتم اعتكافه عليه كفارة يمين لأنه لم يأتي باعتكاف الكامل. فإن كان الزمان لا يفوت، لله علي أن أعتكف الجمعة، يوم جمعة، هذا يأتي كل أسبوع، فبطل اعتكافه ويتمه ويأتي باعتكاف آخر، ولا كفارة يمين عندئذ. نعم. ولا يبطل الاعتكاف إن خرج من المسجد لبول أو غائط أو طهارة واجبة أو لإزالة نجاسة أو لجمعة تلزمه، ولا إن خرج للإتيان بمأكل ومشرب لعدم خادم وله المشي على عادته. وينبغي لمن قصد المسجد أن ينوي الاعتكاف مدة لبثه فيه، لا سيما إن كان صائما. نعم. ولا يبطل الاعتكاف إن خرج من المسجد لبول أو غائط، لبول أو غائط أو طهارة واجبة. إذا خرج من المسجد الذي نوى أن يعتكف فيه للبول، فخروجه جائز، لأنه لا يصح أن يبول في المسجد، وكذا الغائط وهو البراس أعزكم الله، وكذا لطهارة واجبة، خرج يتوضأ، خرج يغتسل، احتلم في المسجد فخرج يغتسل، فخروجه لا بأس به ولا يبطل به اعتكافه. طيب، إذا خرج لطهارة مستحبة فهذه تابعة للطهارة الواجبة، خرج يجدد الوضوء، خرج يغتسل للتبرد، للتنظف، غسل يوم الجمعة على القول بعدم وجوبه، الصحيح أن هذا من خروج الحاجات، ولهذا يجوز له أن يخرج من المسجد لحاجة، لا سيما إن كان قد نواها، أو خرج لإزالة نجاسة أصابت ثوبه أو بدنه، أو لجمعة، قال لجمعة تلزمه، لأن المرأة لا تلزمها الجمعة، وكذلك الصغير غير البالغ لا تلزمه الجمعة، فلو خرج لأداء جمعة تلزمه، فخروجه جائز عندئذ. والجمعة لتلزمه أي للرجال المستوطنين، خرج بهم النساء وخرج بهم المسافرون. وكذلك لا تبطل إن خرج للإتيان بمأكل ومشرب لعدم خادم، حتى لو كان له خادم فخرج يأتي بطعام وشرابه جاز، والأفضل أن لا يخرج. ويدخل في المأكل والمشرب أن يغسل ثيابه أو يبدلها، وله المشي على عادته. وش معنى قولهم وله المشي على عادته؟ أي لا يسرع ويركض لأنه معتكف. الاعتكاف ما هو بسجن، لا تظنوا أن الاعتكاف سجنا أو كالسجن، لا، الاعتكاف بقاء اختياري في مكان للعبادة، ومقصود الاعتكاف هو العبادة والخلوة بالله جل وعلا، وليس مقصود الاعتكاف أن يغير مكان منامه ومكثه. ولهذا بعض الشباب إذا خرجوا يعتكفون يحسبون أنهم في كشتة ولا في نزهة، بدل ما يكشتون في البر يكشتون في المسجد، لأن ربعه اعتكفه ومعتكف معه، هذا خرج عن معنى العبادة. الاعتكاف خلوة بالله سبحانه وتعالى. ولهذا في حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى الفجر دخل معتكفه، لأن معتكفه في المسجد، ما بقي في مكانه، دخل في معتكفه خلوة بالله سبحانه وتعالى. وهذا معنى ومقصد الاعتكاف، أن تخلو بالله، تتذكر ذنوبك وتستغفر منها، تترك مألوفك في الحياة في أيام محددة بأن تنعطف بكليتك على ربك دعاء ورجاء وتعظيما وعبادة له سبحانه وتعالى. قال وينبغي، يعني من باب الاستحباب، لمن قصد المسجد أن ينوي الاعتكاف مدة لبثه فيه، لا سيما إن كان صائما. جيتم للمسجد الآن من أذان المغرب وستبقون فيه إلى بعد العشاء بساعة، ظاهر كلام المؤلف من جاء إلى المسجد ينبغي له أن ينوي الاعتكاف في مكثه في هذا المسجد، لا سيما إن كان صائما، وذلك لأن الفقهاء رحمهم الله عندهم لا حد لأقل الاعتكاف، الاعتكاف يصح ولو ساعة. والصحيح الأظهر أن أقل الاعتكاف إما يوم أو ليلة ولا حد لأكثره، وأفضله اعتكاف العشر الأواخر من رمضان. ووجه أن الاعتكاف أقله يوم أو ليلة أمران. الأمر الأول أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يمكثون في المسجد أكثر من ساعة، أوقاتا طويلة، خصوصا يوم الجمعة، ولم يأتي من الشارع صلى الله عليه وسلم حثهم أن ينووا فيه اعتكافا، سيما وقد ندبهم إلى أن يبكروا إلى الصلاة وأن يبكروا إلى الجمعة، ولم يأتي ما يدل على أنهم يعتكفون فيه. ثانيا استئناسا بما روي عن عمر فيما جاء في البخاري عن عمر أنه نذر أن يعتكف ليلة في المسجد الحرام، والليلة من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، واليوم من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. ولهذا نقول أقل الاعتكاف إما يوم أو أكثره أو ليلة أو أكثرها، استئناسا بهذا. وهذا هو أظهر ما يقال فيه في مدة الاعتكاف. والاعتكاف في المساجد من السنن التي يحذر معها صاحبها الرياء، فيحدث الناس أنه معتكف، أو لما اعتكف أصحابه وربعه وجلساؤه اعتكف معهم، فلا بد فيه من معنى الإخلاص لأنه والحالة هذه عبادة إيش؟ ظاهرة، لأن الاعتكاف عبادة ظاهرة. ويحذر المعتكف في اعتكافه من أمور، منها ما سبق مما يبطله، ومنها ما يكدره وهو فضول النظر، يعتكف همه بس ينظر بالناس الداخلين والطالعين، أو ينظر في النساء. كذلك فضول الكلام لا يشغل اعتكافه بالقيل والقال والسواليف. وجاءت هذه الوسائل المعاصرة الآن، وسائل التواصل، فأفسدت وأذهبت على المعتكف عبادته، أشغل نفسه فيها فتشغله عن العبادة. وكذلك فضول الكلام، فضول العبث واللعب، همه بالاعتكاف فقط يملى الدبة، هالعشيات وهالفطور وهالسحور وهالخيرات التي تأتي للمعتكفين. بعض الناس يذهب اعتكافه بهذا المعنى. بقيت مسألة أخيرة تناسب المختصر، وهي اعتكاف النساء. هل يجوز للمرأة أن تعتكف؟ نقول نعم، الاعتكاف عبادة تجوز من الرجل ومن المرأة، حتى من الرقيق بإذن سيده. أما إذا كان لم يأذن لا يجوز، لأنه مملوك في وقته لمن؟ لسيده. اعتكاف المرأة يجوز بشرطين: الأول أن يأذن وليها، وليها إما أبوها أو زوجها، فلا يجوز للمرأة أن تعتكف بغير إذن وليها وتفوت مصلحة زوجها منها. الثاني أن تأمن الفتنة ويؤمن من فتنتها، فإن اعتكفت في مسجد لم تأمن أن يتعرض لها السفهاء فلا يجوز لها أن تعتكف، أو هي اعتكفت حتى تفتن الناس لا يجوز لها أن تعتكف. هذان شرطان لاعتكاف المرأة. وقد اعتكف أمهات المؤمنين في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، واعتكفنا بعد موته ولازمنا هذه العبادة. نعم. سم ها؟ نعم، إذا اعتكف واشترط الاعتكاف عبادة، والاشتراط في الاعتكاف الواجب. أما خروجه إلى الدوام فهذا من خروج الحاجات، لما أجزنا له أن يخرج يجدد وضوءه أو يأكل أو يشرب، فخروجه للدوام من هذا الباب من خروج الحاجات. بس يرجع من دوامه إلى معتكفه، لا يرجع إلى بيته إلا بمقدار ما يأخذ طعامه أو يبدل ملابسه إن احتاج لذلك. نعم. سم يزورهم في البيت، والله خطر هذا. نعم، زيارة أهله له في معتكفه لا بأس بها، لا بأس بأن يزوره أهله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كانت نساؤه تزرنه في معتكفه، ثم إنه قام مرة وقد تأخرت عنده صفية فقام يقلبها، وبيتها كان في أقصى حجراته في بيت أسامة بن زيد، فمر رجلان من الصحابة بشير بن سعد وآخر، فلما رأي النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أهله حرك سريعا فقال: على رسلكما، إنها صفية. فقال: عليك يا رسول الله، أي نتهمك؟ قال: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وإني خشيت أن يلقي في قلبيكما شيئا. فإرجاعه لأهله لا بأس به، فهذا من خروج الحاجات. لكن لا يزور المعتكف مريضا، ولا يشهد جنازة، ولا يعزي إلا أن يشترط ذلك. ليش؟ لأنه مشتغل في عبادة. وكانت عائشة رضي الله عنها تدخل البيت وفيه المريض ولا تسأل عنه وترجع إلى معتكفها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل رأسه وبدنه في المسجد لعائشة فترجل شعره. ولما ذكرت له مرة أنها حائض قال حيضتك ليست في يدك. ولهذا مس المرأة بغير شهوة لا يضر في الاعتكاف، إنما الذي يضر في الاعتكاف مس الجماع أو دواعيه للشهوة الذي يخشى معه الإنزال. ترى المقصود هنا هي مسائل الكلية، أما تفاصيلها مذكورة في كتب الفروع المطولة. نعم. ها؟ بنيته، إن اشترط يشترط بنيته. أي نعم. كتاب الحج وهو واجب مع العمرة في العمر مرة وشرط. هل الحج وقت الحج؟ كيف؟ نأجل الحج إلى وقت الحج. مناسب؟ ها؟ لا لا بالله. ما أدري إحنا نمسن ذلك ولا ما نمكنه. سبحان الله العظيم. قرأنا الصيام ثم الاعتكاف، ونسأل الله أن يبلغنا وإياكم صيام شهره وقيامه على وجه يرتضيه منا. والآن كتاب الحج، كذلك نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم ممن وفقوا لحج بيته فتقبل الله حجهم وجعله حجا مبرورا. نعم. كتاب الحج وهو واجب مع العمرة في العمر مرة وشرط الوجوب خمسة أشياء: الإسلام والعقل والبلوغ وكمال الحرية، لكن يصحان من الصغير والرقيق ولا يجزئان عن حجة الإسلام وعمرته، فإن بلغ الصغير أو عتق الرقيق قبل الوقوف أو بعده إن عاد فوقف في وقته أجزاه عن حجة الإسلام ما لم يكن أحرم مفردا أو قارنا وسعى بعد طواف القدوم، وكذا تجزئ العمرة إن بلغ أو عتق قبل طوافها. الخامس. قال كتاب الحج. الحج هو في اللغة القصد، حججت المكان أي قصدته، حججت فلانا أي قصدته، وهو في الاصطلاح قصد مكة في زمان مخصوص لأداء عمل مخصوص على وجه مخصوص. والحج فرض الإسلام وهو ركنه الخامس، وقد أوجبه الله جل وعلا في السنة التاسعة من الهجرة. قال الله جل وعلا في آل عمران: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وفي الصحيح حديث ابن عباس وأبي هريرة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيها الناس، إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا. فقام الأقرع بن حابس الحنظلي التميمي فقال: أفي كل عام يا رسول الله؟ قال: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. الحج مرة فما زاد فهو تطوع. والحج واجب في العمر مرة، وكذلك العمرة واجبة مرة واحدة لهذا الحديث. وأما دليل وجوب العمرة فلقوله صلى الله عليه وسلم العمرة حج، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي رزين: حج عن أبيك واعتمر. وأما ما جاء في الحديث الحج والعمرة فريضتان فهو حديث ضعيف. ولهذا الإمام أحمد يرى أن العمرة واجبة مرة مثل الحج إلا على أهل مكة فلا عمرة واجبة عليهم. الحج له خمسة شروط: الأول الإسلام، والثاني العقل، والثالث البلوغ، والرابع كمال الحرية، والخامس الاستطاعة. والاستطاعة هو أهم شروط الحج وأخصها، ولهذا جعله الله منصوصا: من استطاع إليه سبيلا. طيب، الإسلام فلا يصح الحج من أين؟ من الكافر الأصلي ولا المرتد، الذي لا يصلي لا يصح حجه، وكذلك الكاهن والمشرك لا يصح حجهما، بل لا يجوز دخولهم حرم الله. إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. وفي حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث مناديا ينادي ألا يحج بعد هذا العام مشرك ولا يطوفن بالبيت عريان. الشرط الثاني العقل، ولهذا لا يجب الحج على المجنون، ولو حج ما أكفاه حجه عن حجة الإسلام. الثالث البلوغ، فيصح الحج من الصغير لكن لا يجزئه عن حجة الإسلام. وفي صحيح البخاري حديث ابن عباس رضي الله عنهما لقي النبي صلى الله عليه وسلم ركبا بالروحة فقال من القوم؟ قالوا المسلمون. فقالوا من أنت؟ قال أنا رسول الله. فرفعت إليه امرأة بصبي فقالت يا رسول الله ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. والصبي الصغير ما يعقل، ومع ذلك صحح حجه وجعل لوليه الأجر، لكن لا يجزئه عن حجة الإسلام. حديث ابن عباس إن أيما صبي حج ثم بلغ أو عبد حج ثم عتق فعليه أن يحج حجة أخرى. قال الرابع وكمال العتق. لماذا قال كمال العتق ولم يقل وأن يكون حرا؟ كمال الحرية وش معناها؟ المبعض الذي نصفه حر ونصفه رقيق، ثلاثة أرباعه حر ربعه رقيق، لا يجب الحج منه حتى يكون حرا حرية كاملة. فخرج منه المبعض والمكاتب. ليه؟ لأن هذا الرقيق ولو كان عنده بعض الرق فإنه في ملك سيده. قال لكن يصحان من الصغير والرقيق ولا يجزئان عن حجة الإسلام وعمرته. فإن بلغ الصغير أو عتق الرقيق قبل الوقوف أو بعده إن عاد فوقف في وقته أجزأه عن حجة الإسلام، لما سبق في خبر ابن عباس والصحيح وقفه عليه. أيما صغير حج ثم بلغ أو رقيق حج ثم عتق فعليه أن يحج حجة أخرى. نفرض أنه بلغ يوم عرفة بعد الوقوف، يوم راح المزدلفة ما شاء الله بلغ، نقول ارجع فأمكن الوقوف تلك الليلة بعرفة ليجزئك الحج هذا عن حجة الإسلام. اعتقه سيده متى؟ بعدما خرج من عرفة، استشعر واستعظم واستلطف الله أن يعتقه فأعتق عبيدا، يقول العبيد ارجعوا الآن وقفوا بعرفة لأن وقوفكم قبل بعرفة وأنتم أرقاء فعتقتم، ارجعوا وقفوا بها ليجزئكم هذا الحج الذي حججتموه عن حجة الإسلام. قال ما لم يكن أحرم مفردا أو قارنا وسعى بعد طواف القدوم يجزئه ذلك إذا كان إحرامه متمتع، أما إذا كان مفردا أو قارنا وسعى بعد طواف القدوم فلا يجزئه. هذا ظاهر المذهب، والصحيح أنه يجزئه لأن الحج عرفة، العبرة بالوقوف بعرفة للوقوف الذي يكون فيه حرا وبالغا. وكذا تجزئه العمرة إن بلغ أو عتق قبل طوافها. بلغ قبل أن يطوف طواف العمرة بعدما أحرم تجزئه هذه العمرة عن عمرة الإسلام، وكذلك إن عتق قبل طواف العمرة قبل الإتيان بركنها. الشرط الخامس الاستطاعة، وهذا أخص شرائط الحج. نعم. الخامس الاستطاعة، وهي ملك زاد وراحلة تصلح لمثله أو ملك ما يقدر به على تحصيل ذلك بشرط كونه فاضلا عما يحتاجه من كتب ومسكن وخادم، وأن يكون فاضلا عن مؤنته ومؤنة عياله على الدوام. فمن كملت له هذه الشروط لزمه السعي فورا إن كان في الطريق أمن، فإن عجز عن السعي لعذر ككبر أو مرض لا يرجى برؤه لزمه أن يقيم نائبا حرا ولو امرأة يحج ويعتمر عنه من بلده ويجزئه ذلك ما لم يزل العذر قبل إحرام نائبه فلو مات قبل أن يستنيب وجب أن يدفع من تركته لمن يحج ويعتمر عنه. نعم. ولا يصح ممن لم يحج عن نفسه حج عن غيره وتزيد الأنثى شرطا سادسا وهو أن تجد لها زوجا أو محرما مكلفا وتقدر على أجرته وعلى الزاد والراحلة لها وله فإن حجت بلا محرم حرم وأجزاها. نعم. الشرط الخامس الاستطاعة، قد نوه الله عنه بقوله ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. والاستطاعة عند جمهور الفقهاء في أمرين، في ملك الراحلة وملك الزاد الذي يوصله إلى مكة في النفقة ثم يعيده إلى أهله، ولهذا قالوا وهي ملك زاد وراحلة تصلح لمثله. ودليل ذلك حديث رواه الدارقطني وغيره عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل ما الاستطاعة قال الزاد والراحلة، والصحيح أن هذا موقوف على أنس قال أو ملك ما يقدر به على تحصيل ذلك، يملك ما يقدر به أن يحصل الحج. دخل في الراحلة الآن حجوز الطائرات أو الحافلات السيارات وكذلك النفقة الزائدة عن حوائجه الأصلية، مش حوائجه الأصلية نفقة نفسه وأهله وعياله من تلزمه نفقتهم ومسكنه، وكذلك كتب علم يحتاجها. أما كتب علم ما يحتاجها وإنما يتكثر بها يزين بها مكتبته أو مجلسه فلا، وأن يكون فاضلا عن مؤونته ومؤونة عياله على الدوام، أي يجد نفقة زائدة عن حاجته وحوائج من تلزمه نفقتهم كزوجته وولده وخادمه ومسكنه. والاستطاعة في هذا الزمان يمكن نجعلها في أربعة أشياء. الأولى في أن يستطيع أن يجد نفقة يذهب بها إلى مكة ويرجع منها من غير أن يؤثر على نفقة من يعود، فمن لم يجد هذه النفقة سيما مع غلاء الأسعار وغلاء الحملات لا يجب الحج عليه. ثانيا استطاعة الوصول إلى مكة والرجوع منها سواء بنفسه بسيارته بطيارة بباخرة، فهذا يدخل في الراحلة. ثالثا أمن الطريق ذهابا وإيابا وأداء للنسك، فإن كان الطريق غير آمن ما استخرج فيز الحج ورخصه فلا يجب الحج عليه وهو قادر على ذلك، فإن كان عاجزا عن رخصة الحج دخل في غير المستطيع. الرابع ما يتعلق بالمرأة، أن يكون لها ذو محرم يسافر بها، والمحرم ما هو خاص بالحج إنما متعلق بسفر الحج كما سيأتي تفصيله في موضعه. قال فمن كملت له هذه الشروط لزمه السعي فورا إن كان في الطريق أمن، يلزمه الحج على الفور إن كان في الطريق أمن. طيب الحج فرض في العام التاسع، لما لم يحج النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين معه العام التاسع؟ لوجود مانع وهو حج المشركين وظهور أعلام الشرك، فلا يجوز للنبي أن يقرهم على شركه، ولهذا حج بالناس تلك السنة أبو بكر رضي الله عنه. فإن عجز عن الحج عجز عن السعي فورا لعذر ككبر أو مرض لا يرجى برؤه لزمه أن يقيم نائبا حرا ولو امرأة، يحج ويعتمر عنه من بلده. إن عجز عن السعي عن الحج فورا لأنه كبير فهذا عاجز لكبره، أو مريض مرضا لا يرجى برؤه كالجلطات متقدمة أو الأورام متقدمة أو التليفات، فهذا يقيم من يحج عنه من ماله. قالوا ولو أنثى، الحديث المرأة الخثعمية كما سيأتي، ولو إشارة للخلاف القوي. واشترطوا في النائب أن يكون حرا، نائبا يكون حرا لا رقيقا. نعم الرقيق لأنه لم يحج عن نفسه فكيف يحج عن غيره، إلا إذا حج الرقيق عن نفسه وأذن سيده أن يحج عن هذا حج البلد فلا يشترط عندئذ الحرية. قالوا يحج من بلده، أي من بلد وجوب من وجبت عليه، وهذا القول مرجوح، فإنه يحج سواء من بلده أو غير بلده. وقد جاء في حديث الخثعمية رضي الله عنها، في حديث الفضل بن العباس بن عبد الله بن عباس قال كان الفضل رديف النبي صلى الله عليه وسلم، فمرت نسوة يجرين في منصرف النبي من المزدلفة إلى منى، فلما رأينه عليه الصلاة والسلام انفتت إحداهن وأقبلت عليه فقالت يا رسول الله إن فريضة الله أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستوي على الراحلة، أفأحج عن أبي؟ قال عليه الصلاة والسلام حجي عن أبيك، فأجاز لها أن تحج عن أبيها وهي أنثى. والمرأة التي ماتت كما في البخاري في ابن عباس إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها؟ قال أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضية؟ أقضي الله فالله أحق بالوفاء. قال ويجزئه ذلك ما لم يزل العذر قبل ما لم يزل العذر قبل قبل إحرام نائبه، يجزئه ذلك أي يحج عنه إلا إذا زال العذر عنه، برئ من المرض، استطاع أن يحج مع الكبر قبل أن يحرم نائبه. فلو أحرم نائبه لم يلزمه عندئذ، لأن حصل شروع النائب بالعمل بالإحرام. فلو مات قبل أن يستنيب وجب أن يدفع من تركته لمن يحج ويعتمر عنه، لأن هذا من الحقوق المتعلقة في ذمته. هذا الذي يحج عن غيره حج بدل أو نيابة لا يصح أن يحج عن غيره إلا إذا كان حج عن نفسه، وكذلك لا يعتمر عن غيره إلا بعد عمرته عن نفسه، لما جاء في السنن من حديث ابن عباس رضي الله عنهما سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقول لبيك عن شبرمة. متى سمع النبي ذلك الرجل يقول ذلك؟ في الحج ولا في العمرة؟ متأكد؟ ها؟ في الحج ولا في العمرة؟ في حجة الوداع. ما الدليل؟ أنه قال لبيك حجا عن شبرمة، لبيك حجا عن شبرمة. قال من شبرمة؟ قال أخ لي أو قريب لي. قال أحججت عن نفسك؟ قال لا، قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. إذن لا بد أن يؤدي النسك أولا عن نفسه ثم يؤديه عن غيره حجا أو عمرة. قال وتزيد الأنثى شرطا سادسا، هنا جعلوا الشرط غير الاستطاعة، والحقيقة أن هذا الشرط متعلق بالاستطاعة، وهو أن تجد لها زوجا أو محرما مكلفا، أن يحج بها ذو محرم. من المحرم؟ إما زوج أو من يحرم على المرأة أن تنكح منه على التأبيد مكلفا. كيف يكون مكلف؟ في أمرين، بالبلوغ وبالعقل. لو أخذت معها أخوها المجنون يصح؟ ما يصح، لا بد يكون مكلف، أو أخوها الصغير أو ابنها الصغير لا يصح. وقد أبلشنا الحريم الآن، تقول أبا أروح أعتمر بولدي عمره 6 سنين 7 سنين، تقول تراه يعرف يا شيخ، هذا لا يكون محرما لأنه لم يبلغ، والدليل لا تسافر المرأة إلا لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر إلا ومعها ذو محرم. فقام رجل فقال: يا رسول الله، إنك كتبت في غزوة كذا وكذا، وإن امرأتي خرجت حاجة. قال: انطلق فحج مع امرأتك. ولهذا إذا لم تجد المرأة محرما فالحج لا يجب عليها والحالة هذه. ولهذا يا أخواني، لو حجت بدون محرم فإن حجها في نفسه صحيح يجزئ، لكنها تأثم في وقوعها في الحرام لما حجت بدون محرم. طيب، إذا قلنا تحج بالمحرم، أجرة المحرم على من؟ على هذه المرأة. فإن لم تجده فلا يجب الحج عليها. قالت: ما أجد إلا قيمة حجتي ولا أجد قيمة حج المحرم، لا يجب الحج عليها والحالة هذه. ولو كانت مع رفقة آمنة كما يذكره جمع من أهل العلم، فإن الحج فرض الإسلام لا يجب عليها والحالة هذه. والله أعلم.